إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يتصل حديثنا إخواني في هذه الحلقة بسابقه، حيث تكلمنا عن مسألة الحكم والسلطان. من جميل ما ذكر عن الملك والسلطان ما نقل عن كسرى أنه قال لسيرين: ما أحسن هذا الملك لو دام. فقال له: لو دام لأحد ما انتقل إلينا. مسألة الحكم هي عارية يجعلها الله عز وجل في يد من شاء من عباده، والعاقل هو الذي يعمل فيها بالتقوى ومخافة الله عز وجل، لأن هي أمانة سيسلمها إلى غيره، وهو سيرتحل عن هذه الدنيا، والناس بعد ذلك بين داع له بخير مترحم عليه أو ساب له يشتمه ويلعنه ويبغضه لما فعل في الناس. فإذا علمنا أن هذه عارية سأن الله عز وجل المعافاة، لأن الإنسان محاسب على ما يكون تحت يده، ولذلك الحاكم إذا كان تحت يده أمة من الأمم فإنه سيسأل عن أولئك. ولذا لما وقف هارون الرشيد رحمه الله في الحج ومر به سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه ووقف عليه، قال له: انظر إلى هذا الجمع، فإن كل واحد سيسأل عن نفسه وأنت تسأل عن هؤلاء جميعا. ولذلك إخواني لا ننظر من باب الأنانية، إذا كان لنا حاكم مسلم لا بد أن نتحرى، وأن يكون الإنسان دائما يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يدعو له بالخير والتسديد والثبات لا يدعو عليه. فليس الإنسان تبلغ به السعادة أن يحاسب أخاه على ما اقترفه في هذه الدنيا، بل إنه يدعو له أن يوفق حتى لا يحاسب وحتى لا يؤخذ بالعقوبة، وليعلم أنه مبتلى في هذا أشد البلاء، والواجب عليه أن يقيم له العذر فيما لا يطلع عليه. وهذا قد أشار له شيخ الإسلام، وهو أنه يقام للحاكم العذر فيما لا يطلع عليه الناس. بعض الناس الآن إذا رأى تصرفا من حاكمنا من الحكام قال أنه يفعل ويعطي وينفق في البلد الفلاني والبلد الفلاني، وهو لا يفعل هذا في بلادنا. هناك أمور لا تستطيع أن تراها أنت، لربما هو يسد عنك كثير من الآفات، يسد عنك كثير من المصائب، يدفع عنك كثير من الأمور التي أنت في حقيقة الفعل ترى أنها من المنقصات، لكن لعله يدفع عنك أشد مما كنت تراه من الضرر أو تتوهم أنه من الضرر. إذا رأينا ذلك علمنا أن الإنسان لابد أن يتعامل بالرحمة في هذا الباب، وأنه إذا وليه أحد إخوانه المسلمين من الحكام أن يدعو له بخير، ويدعو له بالسداد، يدعو له بالثبات، يدعو له أن يحسن الله عز وجل بطانته، وأن يصرف عنه بطانة السوء، وأن يجعله عز للإسلام والمسلمين، رحمة على المسلمين، رحمة على الأيتام، رحمة على الأرامل، رحمة على الصغير والكبير. هكذا هو الشعور الإسلامي، لا بد أن يكون عندنا شيء من الإيثار. ونقول مسألة مهمة جدا: إذا كان المرء الآن العامي الذي هو مثل حالنا يجلس الآن ويتصور بعض الأمور تختلط عليه، حينما يريد أن يضع في بعض الأمور في مكانها الصحيح تختلط لكثرة الفتن وكثرة الوجوه التي تخرج في أكثر من وجه، يأتيك الإنسان بلسان المتدين وفي وجه المتدين، وتصرفاته تصرف الذئب الذي يسعى إلى فريسة، تجده بأحلام السباع وخفة الطير يطير وراء الدنيا سريعا، وهو يحلم حلم السبع، يريد المكر، يريد الغدر، يريد أن يأكل. فإذا كان هذا موجود ونحن نقوله من باب المصارحة لإخواننا إذا كان هذا موجود حتى عند بعض الفئات التي تحترمها الناس، وهذا لأن طباع البشرية والنقص موجود. فكيف تريد أن هذا التصرف الذي نحن الآن عجزنا أن نتصوره، كيف تريد لحاكم يسوس أمة من الأمم أن تنبلج له هذه الحقائق كلها والناس التي تدور حوله، منهم الوصولي ومنهم الناصح ومنهم الطيب ومنهم المنافق، ولا تقول أنه يستطيع التمييز، لأن هناك أمور لا يستطيع الإنسان أن يميزها إلا أن ينور الله بصيرته. ومن أجل تنوير بصيرته فهذا أمر يتعلق ليس به وحده، إنما يتعلق الأمر بي وبك، أن نبتهل بالدعاء دائما أن يحسن الله عز وجل بطانة حكامنا، أن يدفع عنهم السوء والمكروه. والله إنني لا أقول هذا مجاملة، ولا نقول هذا من باب أننا نريد شيئا من الدنيا وبصيصا من الدنيا من أجل أن نصل إليه، ولكن هذه المسألة نقولها من باب المصارحة والمناصحة لإخواننا، لأن كل إنسان يتمنى أن يعيش براحة ويتمنى أن يعيش بدعة، ومن أجل أن يستثمر هذه الحقيقة وأن يكون له هذا الذي يريده لا بد أن تكون الجهود متكاتفة، ورأس الأمر والذي يقوم على السفينة التي تجري في هذه المحيطات متلاطمة الأمواج لا بد أن يكون الناس يتعاملون معه بشيء من النصح، وأصدق النصح أن تدعو له بالخير في أوقات الإجابة، أن يسدده، لأن النتيجة ليست له لوحده. صحيح أنه إذا توفق ووفق للخير أنه ينجو من الحساب بين يدي الله، ولكن كذلك هذه هناك وسيلة وكذلك نتيجة، ردة فعل معروفة ونتيجة مثمرة، وهي أنك تنجو من مسألة ما يكون من السلبيات التي تراها كثير، خصوصا إذا كان الوضع كما هو حالنا نحن الآن ولله الحمد، نعيش في بحبوحة من العيش وهدوء وواقع طيب وحكام فيهم الرحمة وفيهم الشفقة. إذا المسألة تكون تدور على مسألة أن نتعامل معهم بشيء من الرفق، بشيء من الدعاء وإحسان النوايا لهم ونظافة القلب تجاههم، ولا تكون دائما نظرتنا مادية بحتة، إن أعطينا من الدنيا رضينا وإن منعنا منها شيئا غضبنا على ذلك. ولو أن الإنسان قد اخترم شيء من دينه لم يغضب غضبته لتلك الدنيا إذا نقصت تلك الأموال التي يعطاها. جلس الإسكندر يوما وهو من الحكماء فما رفع إليه حاجة، وهذا من الحكام الذين وفقوا للبصيرة، فلما لم ترفع له حاجة قال لا أعد هذا اليوم من أيام ملكي، يعني يجعلون الملك هو بذلهم للشعوب وعطائهم لذلك. وقال الحجاج سلطان تخافه الرعية خير من سلطان يخافها. ولذلك المقصود في هذا الخوف وليس المقصود الظلم، فإن عمر بن عبد العزيز كان ذا هيبة، وذكر من كان في وقته أنه من هيبته كانوا لا يستطيعون أن يرفعوا أعينهم في عينه مهابة وحياء منه. ولذلك لما جاء قوم من أهل الشام، وذلك أيام إمرت عمر بن عبد العزيز على المدينة قبل أن يتولى الخلافة، جاء قوم من الشام فسألوا عن عمر بن عبد العزيز، فذكروا أنه يقسم بالسوية وأنه يسوسهم بالعدل وأنه من أنه رفيق، فكان أخا للكبير وأبا للصغير وابنا للكبير. فلما رأوا هذه المقالة قالوا كيف ملكه فيكم؟ قالوا يحكمنا بالعدل، ووالله إننا من هيبته لا نستطيع أن ننظر في عينيه مهابة وإجلالا له. قال أهل الشام قالوا هذا والله السؤدد لا ملك الحجاج، فإن الحجاج أخذ الناس بالسيف وأخذ الناس بالظلم، ومع ذلك لم تكن له تلك الهيبة. وقال بعض الحكماء لابنه يا بني الملك والدين أخوان لا غنى لأحدهما عن الآخر، فالدين أس والملك حارس، وما لم يكن له أس فمهدوم، وما لم يكن له حارس فضائع. وهذه مهمة جدا لا بد أن يعيها الناس، وهو أن الحاكم على ما فيه من السلبيات يحفظ به الدين. هل نريد أن يكون الواقع عندنا أننا ندمر 100%؟ قد يكون هناك نقص 20-30-40، ربما يكون 50% من النقص، لكن مع ذلك الحمد لله يكون عندك مساجد قائمة، عبادات قائمة، تدعو بخير، تتصدق الناس، تساهم على مستوى الدولة في الصدقات الخيرية، تجد أهل الخير من كبار أهل البلد يبنون المستشفيات التي يريدون بها وجه الله، يبنون المساجد، يعطون الصدقات، يقيمون حلقات القرآن، ومع ذلك تجد هناك بلدة لا ترفض هذا الفعل. لا نقول أن هذا فقط واجبهم، نعرف أن هذا واجبهم، لكن انظر إلى مسألة المصلحة من باب أن ترى لهم منة في ذلك، وهو أنهم لا يمانعون من ذلك، لا يرون في هذا غضاضة، لا يستثقلون هذا الفعل، ولعلهم في كثير من الأحيان، ولا نشك إن شاء الله في الكثير، أنهم يرون أن دعم مثل هذه الأمور لو بالصمت أن هذا من باب الاحتساب. المسلم دائما ينظر من باب الإيجابيات، والإنسان العاقل هو الذي يقارن بين البلدان. لا تنظر إلى بلدك أنه يكون فيه 100% فينقص الحال إلى 90، ولعله في غالب الأحوال أن يكون هذا النقص ليس من الحكام والحكومات، قد يكون من الشعوب. الآن شعوب تحمل فكر منحل، قد يكون إنسان مبوء مكان، كأن يكون أستاذ في جامعة، كأن يكون دكتور، كأن يكون محاضر، ومع ذلك تجده ضد الإسلام، ضد الفضيلة، ضد العفة، تجد كاتب في صحيفة، تجد كاتب آخر، تجد إنسان في قناة وما شابه، كلهم في هذا الفكر المضمحل من باب القسوة على الأخلاقيات، من باب محاربة الآداب، من باب الهجوم على الدين. انظر هذا على مستوى الشعوب. إذن المشكلة، لا ننظر دائما أن المشكلة دائما في الأعلى، إنما المشاكل دائما تبدأ من الإطار الذي هو الإطار العام. الإطار العام تجد الناس تحارب، ولذلك انظر إلى هذا القول ما أجمله: الدين والملك أخوان. الدين يحمي الملك، لأنه إذا قام على الدين استوعبت العامة واستوعب الشعوب الواجب المترتب عليهم، وكذلك الملك يحفظ الدين، فإنه إذا كان هناك أمن الناس يباشرون عباداتهم بكل راحة، ويعبدون الله عز وجل على وفق ما يريده الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل، يصلون في أمن، تكون المصلحة التي جاءت فيها الشريعة، وهي من مسألة إقامة الدين وإقامة العدل، حفظ الأنفس. ولذلك لما جاء رجل إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه وكان يتكلم عليه في غيبته، جلس معه معاوية، قال: تعال أخبرني عن كلامك علي يوم كذا وكذا، أن قلت كذا وكذا، وأنك تحاربني وتتكلم علي. فقال: دعنا من هذا الآن. وهو قد جاء يريد حاجة من معاوية فأعطاه، قال: لا، أريد أن تخبرني الآن. فأخبره، قال له معاوية: والله إني لألي أمورا لا تليها أنت ولا تستطيع أن تليها أنت. من الذي يقوم بالحج، يعني الذي يؤمن سبيل الناس ويحج بالناس ويسهل هذا؟ من الذي يقوم بالجهاد؟ من الذي يقوم في الثغور، ثغور بلاد الإسلام، يحميها ويرسل لها من يحميها ويبعد الشر عن المسلمين؟ من الذي يقوم بجمع الزكاة وإعطاء الفقراء؟ يقول: فما زال يعدد علي حتى أيقنت بأنه قد فلجني بالحجة. حاكم وإن كان فيه نقص يراها الناس، إلا أنه يقوم في أمور أقلها أن يؤمن لك مسألة الأمن، لأن الأمن هو رأس الأمر. قد يصبر الناس على الجوع حتى يشبعوا، قد يصبر الناس على القلة حتى يزدادوا، ولكن مسألة انفلات الأمن يكون حتى الغني غير آمن على ملكه، والفقير لا يجد من يعيله على ذلك. فإذا توفر هذا علمنا مقدار حفظ السلطان وكونه من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يفقه هذا الباب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يسلك بنا سبيل مرضاته. يتصل حديثنا إن شاء الله في هذا الموضوع المهم بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم الأجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.